علمنا معنى العزة والإيمان. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإيمان. نراه نجما سطيعا يتراءى بالكبرياء. يا ما شاء الله. شاء الله.